علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهم معلومات القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله رحمه الله ثم الخامسة في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ابتداء وخبر. ثم الذين كفروا يعني الذين كفروا يعدلون بربهم، يجعلون غير ربهم المخلوق مثل الخالق. فابتداء وخبر يعني الاسم الموصول مبتدأ والجملة خبر، والمعنى ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلا يعني معادلا وشريكا، وهو سبحانه وتعالى يعني والحال الذي خلق هذه الأشياء كلها وحده، يعني ما أحد أتى بشيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، فكيف يكون يعني بمثل الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول وهو الذي خلق هذه الأشياء كلها وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قال ابن عطية رحمه الله تعالى فثم ابن عطية من كبار المفسرين بالمغرب، وكان الزمخشري كمان رحمه الله كمان بالمشرق، يعني الكشاف ما أتى مثله بالتفاسير. فابن عطية عمل تفسير كمان ما أتى مثله، يعني قالوا عن الكشاف إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. لكن خرج ابن عطية مثل الكشاف بالمغرب، ابن الزمخشري بالمشرق، ويقولون رجع عن اعتزاته. هو الكشاف مليء بالاعتزال، مسائل الاعتزال، لكن هو رجع، قالوا لكن كشافه ما رجع لأنه كتبه عند اعتزاله رحمه الله. طيب، قال ابن عطية رحمه الله فثم يعني في قوله تعالى ثم الذين كفروا، يعني ما قال والذين كفروا بربهم يعدلون، فثم دالة على قبح فعل الكافرين، يعني هذا شيء قبيح وشيء يعني مستهجن، لأن المعنى ليش بقى ما هو وجه شدة قبحها، يعني قبح فعل الكافرين وجمالها الذي يعني ثم التي تدل وتكشف اللسام عن هذا عن ذلك القبح. قال لأن المعنى أن خلقه سبحانه السماوات والأرض قد تقرر، يعني كل واضح، ما أحد يستطيع أن يخلق مثل ما خلق الله. السماوات والأراضون هي الحقيقة خلق الله، والآيات التي تدل عليه ووحدانيته واضحة كثير، قد سطعت لمعت نار أنارت. طيب، وإنعامه بذلك قد تبين، يعني سبحانه وتعالى لو لم يخلق لنا هذه الأشياء التي يمكن أن نعيش على هذه الأرض بسببها هذا واضح. يعني سبحانه وتعالى خلق لنا الهواء، خلق لنا الماء، خلقنا سبحانه وتعالى، أمدنا بالعافية، أمدنا بكل ما نستطيع أن نقوم في هذه الحياة الدنيا، وإنعامه بذلك قد تبين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد ذلك كله، كل هالأشياء يعني هالواضحة، واضحة لكل ذي عقل. يعني شو بعد هذا كله بتقولوا فيه مثل الله؟ شو هالكفر هذا؟ وشو هالقبح يعني؟ وشو هالكسف بهذا الذهن؟ لذلك قالوا إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، تكلموا من هواه، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم، يعني جعلوا مثل ربهم. فهذا يعني هذا الكلام وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم، كما تقول يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك، شغلتك عندي وعمرت لك بيت وسعيت لك بزواج ودافعت عنك وجعلتك يعني من التجار الكبار، ولسه بتحكي علي، وثم بعد هذا الشيء بتحكي علي؟ إيه والله يعني تخنت، يعني مثل ما بنقول احنا شو تخنت يعني؟ هذا السخين يعني فعلت شيئا يعني لا يحتوى. فهذا كما تقول يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني، يعني عيب يعني. ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه، يعني كالآية لو ما قال سبحانه، لو لم يقل ثم قال والذين كفروا، ما يحمل هذا المعنى، ما تحمل الواو هذا المعنى الذي تحمله ثم، لم يلزم التوبيخ كلزومه بثم، لم يلزمهم هذا القبح والتوبيخ بلزوم بثم، لم يلزمهم بالواو كما لزمهم بثم. والله أعلم، مثل ما أنا فعلت معك، عملت وعملت وعملت بعدين ثم تفعلوا معي كذا، ثم تسبني يعني، ثم تتكلم علي يعني. ثم قال، فإذا قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لساهم يعني هي. ثم قال قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، سبحانه وتعالى، وأجل مسمى عنده، يعني في آجال قضاها وعرفها المخلوقون، وأجل لا يعرفه إلا الله، يعني متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا أجل مسمى عنده. ثم أنتم تمترون، يعني تمترون تجادلون يعني في هذا. فقال قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين، الآية خبر، هو الذي خلقكم من طين. شو معنى بريد خبر؟ يعني المقابل للإنشاء، يعني هذا مو نحو، يعني هذا بلاغة. هو الذي خلقكم يعني أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه خلقنا فهذا خبر، وفي معناه قولان معنى هذا الخبر، أحدهما وهو الأشهر وعليه من الخلق الأكثر أن المراد علي آدم عليه السلام هو الذي خلقكم، مع أن الكلمة جمع خلقكم، هذه الميم للجمع والكاف للخطاب، أن المراد بهذه الميم وهذه الكاف رجل يعني مخلوق واحد، أن المراد آدم عليه السلام، والخلق نسله، الخلق كل منه، فلما كان الخلق نسله لسيدنا آدم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صار يعني يصلح للخطاب لسيدنا آدم، كل كانوا كل منه، والخلق نسله، والفرع يضاف إلى أصله، يعني شو يضاف؟ يعني يخاطب بخطاب أصله، من عم قول آدم يعني ومن كان من ذرية آدم يعني أنا وأنت، والفرع يضاف إلى أصله، فلذلك قال سبحانه خلقكم بالجمع، يعني هذا من قالوا يعني جواب بسؤال مقدر، يعني تقول آدم والآية تدل خطاب في الجمع فكيف يكون؟ فقال عندما كان الخلق من نسل سيدنا آدم، وفي عندنا قاعدة الفرع يضاف للأصل، فنتكلم مع الأصل ونريد الجميع، لكن لرفعة وتقدم هذا الأصل فلذلك نخاطبه، ما نخاطب الذين هم منه، فلذلك قال خلقكم. طيب، فأخرجه مخرج الخطاب، يعني فأخرجه خطاب سيدنا آدم، فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا، يعني لأنهم كانوا، فأخرجه مخرج الخطاب لهم يعني عندما كانوا ولده، إذ كانوا ولده. هذا يعني من قال هذا الكلام؟ تعمى والعلم، هو العلم هو النقل عن الثقات، هذا العلم. تعريف العلم شو؟ هذا العلم قول حدثني، قول قال، قال الله، قول حدثني فلان، هذا العلم. فالعلم ما قد قيل فيه حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين، يعني قالوا العلم ما قد قيل فيه حدثنا، لأنه نحن عندما نصل وعندما نتعلم المراد أن نصل وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكون نسأل الله إن شاء الله تحت لوائه ونشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال هذا قول الحسن، والحسن يأخذ عن غيره إلى أن يصلون، يعني إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا قول الحسن وقتادة من التابعين يعني، وابن أبي نجيح والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم، يعني انظر لمن قال لنا هالكلمة فتح يعني ما قاله الحسن وما قاله قتادة ما قالوا ابن أبي نجيح وما قالوا السدي وما قالوا الضحاك وابن زيد، ممكن يكون مذكورين يعني بعضهم يعني أكثر من واحد بمرجع، وممكن يكون كل واحدة بدها مرجع، يعني مو بالسهولة يعني ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الثاني لأن الله قال اقرأ، قال اقرأ، أول آية تنزل على يعني على سيدنا النبي اقرأ، مع أنه كان مثالب كتير يعني يشكو منها الناس، ومع ذلك ربي قال اقرأ، يعني بالقراءة يرتفع كل ظلم، يرتفع كل شر، يجلب لنا القراءة تجلب لنا كل خير، ربي قال اقرأ اقرأ. الثاني أن تكون النطفة خلقها الله من طين، على الحقيقة هو الذي خلقكم من طين، والحل احنا منين يعني؟ احنا من نطفة، واذا كمان مثل ما بنقول العوام من نتفة، ونقول نتفة اعطينا نتفة، نكل نتفة هي نطفة، نتفة هالنطفة اقل من نتفة اللي بنقول عنا احنا، النطفة لا ترى. طيب الثاني ان تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة، خلق خلقها من تراب ثم قلبها سبحانه وتعالى، شو قلبها يعني نطفة، حتى كان الإنسان منها. كمان مين قال هذا الكلام؟ النحاس، هذا من أقدم من أعرب القرآن. قلت وبالجملة، فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير، شو العالم الكبير؟ السماوات والأرض، ذكر بعده خلق العالم الصغير. مين هو العالم الصغير؟ وهو الإنسان. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ في بعض العلماء يعني علماء المصريين يعني في من الحقيقة فحول يعني أطباء طبيب، لكن ما شاء الله يعني الحقيقة يعني بيدرس كل أطباء مصر تقريبا يعني، ورجل شامخ يعني الله يوفقه، أظن ما زال موجود اسمه حسام إيش نسيت يعني. فبيقول الدنيا كل مجموعة فيك أيها الإنسان، في بحار، في أنهر، في أمكنة يعني، في في في في في يعني لو كبرناها بتطلع كأنه يعني كأنه الأرض كلياتها يعني أنت موجود. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ودليل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وبعضهم يعني من ما أدري يعني من المفكرين يعني من يعني الأفذاذ يعني بالأرض قال الإنسان ذلك المجهول، الإنسان ذلك المجهول، يعني إذا علمنا شيء وغاب عنا أشياء. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب طيب وبالجملة، فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير يعني السماوات والأراضين، ذكر بعده خلق العالم الصغير وهو الإنسان، وجعل فيه ما في العالم الكبير، وشرحوا بسورة البقرة مر معنا على ما بيناه في البقرة في آية التوحيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والحمد لله. وقد روى أبو نعيم، من أبو نعيم؟ من أكبر حفاظ الحديث، أبو نعيم من أكبر حفاظ الحديث، وإله الكتاب المعروف اسمه حلية الأولياء، ورجل من أهل التصوف الحقيقيين، مو من كل ما قال تصوف يعني معناته هذا الإنسان يعني وصل وتمسك بكلام الله وسنة رسول الله. لأنه شو تعريف التصوف؟ لو قرأنا وشعينا بالرسالة القشيرية ترى تعاريف كثيرة للتصوف، وأجلها يقول هو التزام الكتاب والسنة، هذا التصوف. مو التصوف كل واحد يعمل لي يعني أشياء من عندياته، كل شيء يتصل بالكتاب والسنة هذا عين التصوف. والصوفية الحقيقيون هم الصحابة رضي الله عنهم، لو نظرنا إليهم هذا هو التصوف. وإذا ما كان التصوف هو التزام الكتاب والسنة يعني مين هذا الصوفي؟ يعني ينافس سيدنا النبي يعني؟ إيه بدك تصوف، بدك تصل لله، هذا رسول الله. والله سبحانه وتعالى بصريح كلامه في كتابه لقد، هي تحقيق، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل تصوف بيبعد عن سيدنا النبي هذا ارمي به، هذا بدنا كل شيء يرجع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يعني كنت عم أقرأ عليكم السلام ورحمة الله بالشام رسالة القشيرية. قلت يعني لهم كل شيء يمر معنا ما نقبله إلا بشهادة عدلين كتاب وسنة، والحمد لله رجع كل مسألة تجي للكتاب والسنة أو لأحد من الصحابة رضي الله عنه. يعني خود يعني شيء واحد يعني نموذج بسيط يعني صغير، سيدنا عمر رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، يعني سيدنا عمر يعني الله يرضى عنه يعني ذلك الفذ يعني سبحان الله العظيم، يعني في كلام الله نقرأه وسيدنا عمر قاله قبل أن ينزل على رسول الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هالخلق، يعني أساء عبد الله بن أبي أساء يعني لذات سيدنا النبي، ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عن سيدنا النبي، قال عن نفسه العزيز وعن سيدنا النبي ما قال. قال يعني قال في الصحابة في رسول الله ما مثله يعني محمد وغنى إلا كمثل ما قال القائل سمين كلبك يأكلك، يعني دول جوعون لا تنفقوا على من عند رسول الله. والشام الكبير كتير سبب يعني ما القتل بأحد هو انسلم بثلث الجيش كمان يعني كبير، ومع ذلك يعني كرامة لابنه عبد الله الذي أسلم، يعني ربي سبحانه وتعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني أتى ليصلي عليه. سيدنا عمر مسكه هيك لسيدنا النبي ما تصلي عليه، بعدين ربي قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، سيدنا النبي قال لا أزيد عن 70 مشان الله يغفر لهم. سبحان الله العظيم، يعني سيدنا عمر اجى عن سيدنا النبي قال له استغفرت أدم أو لا تستغفر لن يغفر الله له، قبلها بعد نزل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله له. يعني شو سيدنا عمر، شو هالرجل، عندما عليه الصلاة والسلام وقع يعني فيما وقع فيه من المنافقين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، يعني مصيبة كبيرة كانت. يعني السيد النبي ماذا يفعل؟ سيد النبي بشر عليه الصلاة والسلام، ويصار يتكلم مع أصحابي، فرآه سيدنا عمر، شوفوا من سيدنا عمر الله يرضى عنه، قال له يا رسول الله من زوجك عائشة؟ شوف على يعني ما يقولوا عبقريات عمر، يعني عبقري الله يمدنا مدده. قال له من زوجك عائشة؟ قال عليه الصلاة والسلام الله زوجني عائشة من السماء. فقال له يعني أيدلس الله عليك في عائشة؟ يعني شو بده يقول عائشة؟ محتار شو بده يحكي؟ شو أسأل سيدنا عمر؟ قال له أيدلس الله عليك في عائشة؟ خلص يعني عائشة طيبة من طيب، يعني منين هالأشياء، يعني ما شاء الله. في قوله تعالى من ربي قال فتبارك الله رب العالمين، أهلا لما سمع هالآية لسه ما نزل، قال فتبارك الله رب العالمين، نزل قوله فتبارك الله رب العالمين، هذا كله كلام سيدنا عمر كان قبل أن ينزل، ونتلوه نتعبد الله في صار التالي من كلام الله. لذلك وافقت ربي في 15 مسألة كله مذكورين بشرح البخاري، شرح صحيح البخاري، كتاب اسمه فتح المبدي للشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى، فالله يرضى عن الصحابة. فأبو نعيم، فهذا أنا جبت هذا الكلام، جبت سيدنا عمر أنه شلون كان صوفي، كيف التصوف، سيدنا عمر أو ما أدركه يعني بخاف منه من هالكلمة هالثلاث أحرف ثلاثة أحرف يعني ترتج وترتعب وترتعد منها يعني قلوب كسرى وقيصر أكبر دولتين يعني من كلمة عمر. وعمر صار يعني يخوف يعني سيدنا عمر إيه مرة قال أيها الناس اجتمعت الناس شوفي يعني خير إن شاء الله قال كنت أرعى الغنم بكف من زبيب والحمد لله رب العالمين. شو اسمه هذا؟ هذا تصور. ثلاث مهلكات من جملتها وإعجاب المرء بنفسه، شاف نفسه حدثته أنت عمر أنت عمر قال له كنت أرعى الغنم بكف من زبيب. هذا التصوف. الصوفي سيد خالد يعني يمكن ما في واحد يستطيع يفعل هاي قد ما كان شيخ كبير يعني إلا من رحم ربي إلا والاستثناء معيار العموم. يعني سيدنا خالد يعني بوجهه مكتوب النصر ما هزم في معركة أبدا يعني وقت غزوة مؤتة يعني أربعة سيوف بدال يضل يقطع رقاب لحتى يحمى السيف يعرف السيف ينكسر يعني يعطوه غيره شو هالإيدين شو هالرجال شو هالرجل يعني هو كمان سيدنا عمر رضي سيدنا خالد الله يرضى عنه عطوه سم يعني قالوا يعني كل شيء سألوه يعني الكفرة انه كله بالله قالوا اشرب هذا شو اذا كان بالله قال شربه بسم الله سم الساعي يعني بيقتله بأرضه يقتله في لحينه شربه ولم يتأثر يعني ما هو زين بمعركة. فبعث له سيدنا عمر شوف على شوف بعد يعني قد سيدنا خالد سيدنا عمر بعد أكبر يعني أنه خاف عليه كتب له أنت يعني تنحى خلي أبو عبيدة اجعل أبو عبيدة قائد الجيش فوصل وصار تابع وما حكى وبقي قاتل لو فرضنا شلون يعني لو واحد منا بيقول انا يعني واضح يعني النصر والنجاح وانا يعني انا الخبير بهذا ومع ذلك نحى. هذا التصوف هذا بيقول تصوف وين التصوف تشوف صار. لذلك كان حقيقة لا اسم له كما هو الآن اسم لا حقيقة له. فهذا التصوف لذلك اتجاهمت الناس من كلمة تصوف. التصوف احفظوها التزام الكتاب والسنة. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فهذا أبو نعيم من كبار رجالات التصوف ومن أكبر الحفاظ والمتقنين أبو نعيم وقاله كتاب حلية الأولياء. طيب وشوف لما يعني بيذكر بكتابه بيذكر سيدنا الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الأئمة الكبار العلماء كله كلهم بيقول لك هذا صوفي هذا صوفي كله أهل تصوف لأنه يلتزمون الكتاب والسنة رحمه الله تعالى. وقد روى أبو نعيم الحافظ في كتابه عن مرة لما يقولوا العلماء يعني لفظ الحافظ هذا لقب مثل ما نقول مثلا نقيب عقيد عميد حافظ يعني حافظ أقل شيء 100,000 لما نقول أمير حافظ نصف مليون حديث يعني. والإمام أحمد رضي الله عنه أحفظ الأئمة للحديث حافظ مليون حديث كان الله يرضى عنه. طيب وقد روى أبو نعيم الحافظ في كتابه يعني حلية الأولياء عن مرة عن ابن مسعود أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة فيضعها على كفه ثم يقول يا ربي مخلقة أو غير مخلقة يعني هذه مخلقة أو غير مخلقة فإن قال مخلقة يعني سبحانه وتعالى إذا قال له مخلقة قال يا رب ما الرزق ما الأثر ما الأجل شو يساوي هذا كل شيء يعني كل صغير وكبير مستطر وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ما من وقف تعملون من عمل نبدأ إذ تفيضونها هذا ما بصح الوقف وما إذ يعني وقت ما أنتم عم تعملوا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى فما الرزق كل مكتوب ما الأثر ما الأجل فيقول سبحانه وتعالى انظر للملك في أم الكتاب أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ فينظر في اللوح المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله ويأخذ التراب هنا وجه الدلالة الملك يأخذ التراب الذي يدفن في بقعته يعني كل إنسان يدفن يكون بمكان يأخذ منه شيء ويعجن فيه نطفته هذا لحنا اللي نشوف حالنا يعني فذلك قوله تعالى منها خلقناكم من هي وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته وخرج معنى تعمير أبو نعيم عن أبي هريرة أنه قال ما من مولود أي النكرة في سياق النفي شوالو دعم ما من مولود يعني كل مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته قلت وعلى هذا يكون قبل على هذا يكون أنا هل حقول وعلى هذا يكون أن البقعة التي ضمت جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا أفضل من الجنة لأنها منها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قلت وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقا من طين وماء مهين يعني بنكد كما أخبر جل وعز في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فتنتظم الآيات والأحاديث ويرتفع الإشكال والتعارض يعني كيف من طين وهو من ماء وأما الأخبار عن خلق آدم أعطت الإخبار وأما الأخبار عن خلق آدم عليه السلام فقد تقدم في البقرة ذكره ليش اسمه آدم واشتقاقه طيب ونزيد هنا في السورة طرفا من ذلك شو من ذلك يعني من ذكره واشتقاقه ونعته صفته وسنه يعني قديش عمره ووفاته قال ذكر ابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولد آدم وآدم من التراب الناس ولد آدم يعني أولاد آدم ولد هذا للجنس الناس ولد آدم وآدم من التراب وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه يعني من سادات التابعين قال عندما قتله الحجاج ليس أحد على وجه الأرض إلا بحاجة لعلم سعيد بن جبير ليس أنه كان ملازم لسيدنا ابن عباس سعيد بن جبير وعن سعيد بن جبير أنه قال خلق الله آدم عليه السلام من أرض يقال لها دحناء، أي بالهند. قال الحسن: وخلق جؤه من ضرية، يعني العظام يعني صدره، من ضرية. قال الجوهري: ضرية قرية من بني كلاب، قرية لبني كلاب على طريق البصرة إلى مكة، وهي إلى مكة أقرب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض من عذبها ومالحها، يعني يظهر قبل ما يكون إبليس. أنا عندي يعني لو قال الشيخ إن الله بعث عزازيل، بس مو معروف عزازيل، لذلك الشيخ قال إبليس، اسمه كان بين الملائكة عزازيل، لكن يخفى عليه أن اسمه إبليس. إبليس يا اسم رحمة الله والعياذ بالله. إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض من عذبها ومالحها، فخلق منه آدم عليه السلام من الكل يعني من الأرض، فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى الجنة وإن كان ابن كافر. قال سيدنا خالد ابن مين؟ يعني ابن الوليد. سنسمه على الخرطوم أن كان ذا مال وبنين، يعني شايف حاله لا في جهنم، نسأل الله العافية. يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى. عكرمة، من هذا عكرمة؟ من كبار الصحابة، من أبوه ابن أبي جهل، سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلو، رأس المنافقين، من ابنه سيدنا رضي الله عنه. لذلك الله يجعلنا من السعادة. فهو صائر إلى الجنة وإن كان ابن كافر، وكل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى النار وإن كان ابن تقي، نسأل الله العفو والعافية. وفي أمثلة لهذا بس ما أجيت على ذهني. قال: فمن ثم قال إبليس، يعني لذلك قال إبليس: أسجد بعد ما صار آدم، يعني أسجد لمن خلقت طينا، لأنه جاء بالطينة. قال: فسمي آدم لأنه خلق آدم من أديم الأرض، ما قال يجيب كمان من أديم الأرض. سيدنا نوح ابن إيه؟ نعم وعن عبد الله بن سلام أنه قال: خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة، يعني بعد العصر. وعن ابن عباس أنه قال: لما خلق الله آدم كان رأسه يعني يمس السماء، بس هيك طوله شو كان رأسه يمس السماء. قال: فوطده، شو وضع وطده؟ وسؤال، أي كلمة عامية اللي احنا بنقول وطاء، وطاء عربية فصحى نستعملها بالعامية، بنقول وطاء، وطي شوي، ما هيك بنقول وطي شوي، هي وطده وطاه يعني ذاكره من ذاكره تحت. وين ذاكره؟ ثلاثه كما سأل. فوطاه، طيب، فوطده الى الارض يعني اصطره شوي، طيب، حتى صار 60 ذراعا، كما 60 ذراع في 7 أذرع ما شاء الله عرضا. وعن أبي بن كعب أنه قال: كان آدم عليه السلام طوالا. الله يوفقهم. أنا حكيت أكثر من مرة أنه بشكله لما بشكل كأنه بتظن أنه هيك لازم. أخذ تركب على تشكيل يا أما حط التنتين طوالا وطيالا كمان. وإن أشداء الرجال طيالها في طوالها. بجوز بالكسر بجوز بالضم. ليش عم تضم أو بس لأنه ما عم يضم يعني كأنه عم يقول هيك. طيب طوالا آدم. آدم أسمر جعدا شعره أجعد كأنه نخلة سحوق. شو سحوق؟ ما نقول وادي سحيق يعني ما بتشوف قعره. نخلة سحوق سحوق ما بتشوف آخرة. هذا أبونا أبونا هذا يعني يعني سبحان الله في شيء يعني على الهامش أنا بحكي يعني طالع الأب الأب يبقى كبير والولاد بيبقوا صغار وهلا هيك على شكل خده. سيدنا آدم هذا أبونا وكلنا أولاده كلنا صغار يعني هذا من عندي يعني هذا يحكي أنه نخلة وين يعني. وعن ابن عباس في حديث فيه طول وحج آدم عليه السلام من الهند إلى مكة 40 حجة كمان مشكلة. الأفصح الكسر الأفصح الكسر يجوز الفتح يجوز الفتح لكن الأفصح الكسر هي أتت على غير قياس. الله يوفقنا. على رجليه هون لو ما كان بهالشكل في وحوش في كذا في أنو يعني كان في ديناصور أنو ديناصور وأنو كلها يمكن بيعمل له هيك بي. عليه الصلاة والسلام ولا شلون على رجليه 40 حجة من الهند من الهند يعني يمكن أسألها من السيارة فكر الفشخة من هون لبرا ما هي الخطوة الخطوة أكثر من هون يعني شيء 30 متر يمكن خطوة. فكر واحد عم يخطي الخطوة والخطوة الرجل ما في أسرع منها لتكون في جانب أختها ومن هون بقى يعني أنه المسافة يقطعها بسرعة ولا يخشى لا حيوان ولا شيء يعني. طيب وكان آدم حين أهبط يمسح رأسه السماء يعني أول ما خلق فمن ثم صلع وأورث ولده الصلع. بس مو كله أصلع. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا كنت أحلى له رأسه إمام رأسه ما شاء الله شعره كثيف رحمة الله عليه. والشيخ حسن الله يرحمه كمان شعره كثيف رحمة الله عليه. مو كله يعني مو كله أصلع. طيب ونفرت من طوله دواب البحر عفوا دواب البر فصارت وحشا من يومئذ خافوا منه. ولم يموت حتى بلغ ولده وولد ولده 40,000 وتوفي على نوذ الجبل الذي أنزل عليه. فقال شيث لجبريل عليه السلام صلي على آدم. فقال له جبريل عليه السلام تقدم أنت فصلي على أبيك. وكبر عليه 30 تكبيرة وكبر نفس الشيء. طيب فأما 50 فهي في الصلاة يعني هي صلاة الميت. وأما 25 تفضيلا لآدم. وقيل كبر عليه 4 فجعل بنو شيث أولاد شيث يعني شيث هو ابن سيدنا آدم. وفي شيث له ما أن 40,000 ما شاء الله بس 40,000 أولاده. فجعل بنو شيث آدم في مغارة بقى أني مغارة وسعته بقى يعني ويظهر أولاده كمان كانوا كبار. وفي مغر كبيرة في مغر يعني بحمص ذكروا لي بحمص 9 قطعان من الغنم ببيتوها فيها وبعدين تسرح صباحا. مغارة واحدة قطعان من الغنم طيب، وجعلوا عليها حافظا يعني حرس لا يقربه أحد من بني قابيل اللي أتى هابيل أولاده. وكان الذين سبحان الله وكان الذين يأتونه ويستغفرون له بنو شيث. وكان عمر آدم 936 سنة. يعني عندما ما بدي أذكر يعني زيادة، هي زيادة. ويقال هل في الآية دليل، هلا كلام جديد، على أن الجواهر من جنس واحد؟ شو الجواهر؟ كل الموجودات، هذا اسمه جوهر. الجوهر اللي له طول وعرض بقابله العرض، العرض يقوم بالجوهر. الجوهر كله جنس واحد؟ الجواب نعم، كلها جنس واحد. لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانا حيا قادرا عليما جاز أن ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر لتسوية العقل بين ذلك في الحكم. العقل يقول يعني طالما صار هالتراب صار إنسان، معناته كل أصله شيء واحد. وقد صح انقلاب الجماد إلى الحيوان بدلالة هذه الآية. ثم قال قوله تعالى ثم قضى أجلا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين الحكمة والتوفيق ويسر ولا تعسر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه، نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وأعز هذا الدين وأهل هذا الدين وأذل عدوك وعدوهم يا حي ويا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Thank you.